الخلفية. يقول الله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إلى آخر الآية. ما معنى الآية وما صفة الاستهزاء والكفر بها؟ وهل معنى ذلك الجلوس مع أهل المعاصي وحضور المنكرات أم ماذا؟ هذه الآية تمنع من حضور المؤمن من لا يخوض في آيات الله وغيرها، ويجب على الإعراض عن الإعراض عنهم ما عاد يسمعهم. إذا خاضوا بالباطل في المنكرات يجب ألا يجلس معهم إلا إذا أنكر عليهم وأجابوا تركوا ما هو فيه، هذا لا بأس. أما إذا أصروا على البقاء في خوضهم الباطل واستهزائهم بآيات الله فيجب أن يفارقهم إنكار غالب في فعله والقول جميعا. والاستهزاء بآيات الله معروف، الطعن فيها والسخرية فيها هذا كفر وردة عن الإسلام نعوذ بالله. فيجب الحذر من هؤلاء، ويجب الإنكار عليهم والتشهير عليهم ورفع بشأنهم إلى ولاة الأمور حتى يردعوا عن باطلهم وحتى يعاملوا بما يجب شرعا. وأما من أعلن المعاصي فهو أقل من ذلك، من أعلن المعاصي دون الشرك دون الشرك دون الاستهزاء فيجب أن ينكر عليه أيضا ويفوه من الأمثلة ويحذر. لكن إذا أصر على إظهار المعاصي لا يجلس معه أيضا، بل يفارق ولا يحضر، لأنه هو أقل في إنكار عليه بالقول والفعل جميعا.